قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة يعني الثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: باب صلاة الاستسقاء في البر، يعني في مسجد العيد، يقولون الاستسقاء في مسجد العيد، أو يستسقون، يستسقي الإمام وهو يخطب. وهنا استسقى الإمام وهو يخطب، فأما أن يستسقي الإمام وهو يخطب خطبة الجمعة، أو أنه يخرج بالناس إلى الصحراء يستسقيهم، هذه حالات الاستسقاء، حالتين لا يزيد عليها شيء. أما بالوتر وغير الوتر فلا، إنما يستسقي الإمام، يجي واحد من الجماعة: يا إمام، أننا حنا هلكت الجوع، ادعوا الله والناس يؤمنون، إن تدعوا يا الإمام حنا نأمن، فيدعو الإمام والناس يؤمنون، يمطرون إذا أراد الله تعالى وتقدس يمطرون. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال عن شريك بن أبي نمر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن بدأ أن عربيا دخل الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، ملقن وجهه الناس، ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس، لأن وجه الإمام لازم يكون إلى الناس، والناس ينظرون إليه ويخطب، والناس ينظرون إليه، المأمومين ينظرون إليه، جالسين ينظرون إلى الإمام ماذا يقول، ويؤمنون على دعاء ويصلون على الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وذهبت الأنفس، ادعو الله أن يغيثنا، ما عندنا عشب الحين ولا عندنا، والغنم هلكت والمراعي هلكت. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أغثنا، ثلاث مرات: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما أرى في السماء شيء، ما أرى لا سحاب ولا شيء، ما أرى شيء لما قال الرسول اللهم أغثنا. يقول: ما أخذنا لحظة من اللحظات إلا طلع السحاب مثل الترس هذا اللي تدرقون به عن السيف، مثل الترس، ثم كبرت حتى توصلت من المدينة ثم انفجرت بالماء. يقول: والله لما انفجرت إنما ما بقيت ستة أيام وهي منفجرة على المدينة، حتى شكوا الناس مرة ثانية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب وانفجر الماء، وكأني أنظر إلى وص أبو طالب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، بمال اليتامى عصمة للأرامل. يقول: كأني أنظر إلى وجه الرسول، وص أبي طالب بالضبط، ينحدر المطر على لحيته وعلى وجهه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، ثم بقي المطر ستة أيام. يقول: والله ما رأينا الشمس ستة أيام. ويقول أنس رضي الله عنه: ثم دخل وقال إنه هو الرجل بنفسه كما سيأتي، وسئل أنس عنه فقال: لا أدري، لكن سيأتي أنه اعترف به بعدين، قال هو الرجل. يقول: فدخل الأعرابي بنفسه قال يا رسول الله انقطعت السبل، الأودية تمشي انقطعت السبل والناس انقطعوا عن الذهاب والإياب، فادعوا الله أن يرفعها عنا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام هي الجبال الصغيرة والضراب الجبال اللي أكبر منها قليل، جبل لكنه يسمى ضرب وجمع ضرب، الضراب هي اللي أكبر من الآكام، الآكام الجبال الصغيرة والضراب الجبال اللي أكبر منها قليلا، على الجبال وعلى مراتع البدو وعلى مراتع الغنم وعلى اللهم حوالينا ولا علينا. يقول فانجابت السحابة التي كانت تمطر انجابت عن المدينة حتى صارت المدينة زي الإكريل، يعني حلق مثل الحلقة، صار السحاب مثل المدينة، صارت فوقه صار فوقها السحاب مثل الإكليل، يعني مثل الحلقة من الدوارة اللي هو طلعت الشمس. يقول فطلعت الشمس حينئذ، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه استسقى وحول رداءه حين استسقى، خطب الناس وحول رداءه ووجهه إلى الناس، حول رداءه ووجهه إلى الناس. وسيأتينا خلافات كثيرة في هل حول رداءه أو ما حوله، وهل حوله مستقبل القبلة أو حوله مستقبل الناس، كل هذا وردت في البخاري تأثير روايات تأتي. نعم. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس ومتع الرسول أنها تنجاب إنجابت. نعم. باب الاستسقاء على المنبر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قهط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الاستسقاء على المنبر. باب الاستسقاء على المنبر، يعني فوق المنبر وأنت تخطب، الإمام يخطب وعلى المنبر يستسقي، يمد يديه ويستسقي رب العالمين تعالى وتقدس. يقول حدثنا مسدد بن مسرد. مسدد قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال عن قتادة. عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جاءه رجل فقال يا رسول الله قد قهط المطر فادعوا الله أن يسقينا. يقول أنس رضي الله عنه يكرر ما سبق البخاري رحمه الله من حديث أنس ومن السندات التي ورد عليه، إن أنس قال إن الرسول بينما هو يخطب دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت المواشي وهلكت الناس ادع الله أن يسقينا، فمد يديه عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل الناس مستقبل الناس وقال اللهم أسقنا اللهم أسقنا. يقول فأتى السحابة وانفجرت على المدينة وبقيت تمطر ستة أيام، ثم جاء الأعرابي أعتقد أنه هو يقول أنس يقول أنه هو الأعرابي قال يا رسول الله انقطعت الأودية وانقطعت السبل والعادة يقدر يمشي يروح ورجة من الماء يقول الله أن يرفع عنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ومراتع البادية إلى آخره. يقول فانجابت السحابة وتقطع السحابة اللي فوق المدينة حتى صارت على مثل الدوارة. نعم. فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا. فمطرنا لما نزل المطر أول ما نزل ما كدنا نصل إلى منازلنا من سرعة المطر اللي أتى به رب العالمين تعالى وتقدس استجابة لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله فادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. يقول إن الرجل اللي جاء يجوز أن يكون هو يجوز أن يكون غيره، المهم أنه طلب من الرسول والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام فيه أن الناس إذا قحطوا أو أرادوا أن يرفعوا سحاب أن مطر أنهم يأتي الإمام واحد منهم ويكلموه ويخطب، فالإمام يدعو الله تعالى وتقدس أن يسقيهم أو يدعو الله أن يرفع المطر عنهم، والناس يؤمنون تحته، هو رفع يديه ويدعو والناس رفع يديهم ويؤمنون علشان يستجيب الله تعالى وتقدس بسرعة. إذا كان الإمام يدعو والناس يؤمنون تحته استجاب الله تعالى وتقدس. الشاهد أن تكون أنه جاء هذا الرجل أو غيره فقال ادعو الله أن يرفعه عنا، فقال الرسول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومراسع الفاتية. نعم. فلقد رأيت السحابة يتقطع يمينا وشمالا. يقول أنا قد رأيت السحابة يتقطع يمنة ويسرة وفقت المدينة في إكليل، يعني في دوارة في حلقة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواجي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواجي فدعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. يقول البخاري رحمه الله باب من استسقى في يوم جمعة. من اكتفى، من استسقى أو استسقى كل واحد، من استسقى يعني من استسقى في يوم الجمعة، فلك السقيا في يوم الجمعة ويخطب في صلاة الجمعة، يخطب لصلاة الجمعة، وجاءه رجل يطلب منه أن يدعو الله أن يسقيه، فقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا في نفس الصلاة، نفس الخطبة خطبة الجمعة. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الخطبة والاستسقاء، جمع بين الجمعة وخطبة الجمعة والاستسقاء، جمع في خطبة واحدة. نعم. على السند حدثنا عبد الله بن مسلمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن مسلمة قال حدثنا عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس قال عن شريك بن عبد الله. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ثلاث مرات. يقول أنس جاء السحابة فانجاب دورت على المدينة ثم أمطرت والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام، ثم بقيت تمطر ستة أيام ما رأينا الشمس ستا، ثم جاء ذلك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله انقطعت السبل أودية تمشي وانقطعت الناس وانقطع فادعو الله أن يرفع عنا. قال فدعا الله الرسول قال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر الدعوات اللي دعاها عليه الصلاة والسلام. يقول فانجاب السحاب عن المدينة وصار كل جهة تمطر إلا المدينة، انجاب عنها وطلعت الشمس. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فدعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء إذا تقطعت السبل. باب الدعاء إذا تقطعت السبل يعني الأودية تمشي ولا حد يقدر يمشي من الأودية، أودية الماء تمشي ولا حد يمشي من الأودية. يقول رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي نمر. إسماعيل بن عبد الله بن أبي نمر قال أبي أويس عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس قال عن شريك بن عبد الله. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه. نعم. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله. انقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله فمطروا من جمعة إلى جمعة. نقول فمطر هذا أول الاستسقاء، هذا استسقى دعا الرسول للاستسقي. قال انقطعت السبل فادعوا الله يا رسول الله أن يسقينا. فدعا عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وجاء المطر وسقوا وبقي المطر ستة أيام. ثم جاء رجل آخر أو هو الرجل وقال يا رسول الله انقطعت الأودية حالت بين الناس وبين المشي وانقطعت الناس عن الاتصال بعضهم ببعض فادعوا الله أن يمسكها عنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام أنها على الضراب والآكام بطن أودية وانجابت عن المدينة حتى خرج يمشون بالشمس. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال رحمه الله قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن سعد بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلق المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه باب ما قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحول رداءه يعني أنه ما حول الرداء والصحيح أنه حوله لكن الرواية عند البخاري متناقضة. يقول رحمه يعني الله هنا يوم الجمعة قال يعني في الاستسقاء يوم الجمعة ما حول رداءه قال لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا المعافى بن عمران قال عن الأوزاعي قال حدثنا عن سعد بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الله بن أبي نمر قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال عن شريك بن عبد الله نعم والإسحاق لا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلاك المال أن رجل شكا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هلكة المال يعني من القحط هلكة الأموال وانقطعت السبل من القحط فقال فدع الله لنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه وهو في خطبة الجمعة واستسقى ولم يحول رداءه يقول لأنه في جمعة لأنه يخطب في جمعة ما هو في استسقى يخطب في الجمعة والمهم الجمعة ما هو في استسقى ولم يحول رداءه في الاستسقاء إنما حول رداءه إذا كان استسقاء معين يحول رداءه إذا كان الصلاة للاستسقاء فقط يحول رداءه. وهذا يقول إنه ما حول رداءه لأنه خطب يوم الجمعة خطب وجاءه الرجل وهو يخطب يوم الجمعة ولا استقبل القبلة أيضا ما حول الرداء ولا استقبل لأن الخطبة خطبة الجمعة متجه للناس والناس متجهين له. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألقت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. يقول رحمه الله من الفقه من الترجمة يقول باب إذا استشفع الناس بالإمام وهو يخطب الجمعة أن يسقيهم أن يطلب لهم السقيا فإنه يستجيب لهم يعني يدعو الله والناس يؤمنون. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. يقول أنس رضي الله عنه إنه دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام المسجد والرسول يخطب ملقى الوجه للناس فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل والغنم ماتت والأنعام ماتت فادعوا الله أن يسقينا. فمد عليه الصلاة والسلام يديه وهو يخطب يعني جعلها سقيا وخطبة فقال اللهم اسقنا فجاء المطر في ساعته في ساعة استجابة لله رب العالمين من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. فجاء المطر لساعته ثم أمطرت أمطرت أمطرت أمطرت حتى يقول يوم السبت يوم الربع جاي والخميس اللي أمعضى ستة أيام وهي تمطر تمطر حتى دخل رجل آخر فقال يا رسول الله انقطعت السبل من الأودية الأودية تمشي والناس ما قدرت تتصل بعضهم بعض ادعو الله أن يرفع عنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. هذه الاستسقاءات وهذه اللي وردها البخاري رحمه الله هي واحدة فيما يظهر ما هو مرتين. ما جاء أعرابي مرة يستسقي الرسول أو جاء الأعرابي مرة ثانية يستسقي الظاهر والله أعلم أن الحالة هذه مرة واحدة دخل الأعرابي فاستسقى فدعا الرسول السقيا ودخل الثانية فقال ارفع عنا فدعا الله أن يرفع عنا. هذه مرة واحدة لا أدري هل حصل مرة ثانية من أعرابي أيضا أو أن هذه البخاري رحمه الله يكررها لنا بسندات غير السندات الأولى أو أن أعرابي آخر لما أنه قحط أيضا وجاء يسأل الرسول جائز هذا لكن ما ورد أن هناك مرة ثانية وأن أعرابي جاء مرة ثانية والرسول يخطب وأن الرسول استسقى مرة ثانية ما ورد ما تكرر ما قيل أن هذا مرة ثانية وأنه مكرر ما قاله. نعم. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا زبيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحيم وإن قومك هلكوا فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال أبو عبد الله وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشك الناس كثرة المطر. قال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة والرازي فسقوا الناس حولهم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. استشفع المشركون بالمسلمين يقول يا مسلمين ادعوا لنا نحن اصبنا بالقحط واصبنا بكذا واصبنا بكذا ادعوا لنا. فالمسلمون يستجيبون لهم يدعون الله تعالى وتقدس أن الله يرحمهم لأن فيه بهائم رضع مرتع وصبيان رضع ما لهم ذنب. المشركون الأوائل ذنبهم لكن الذنب عم حتى الأطفال وحتى البهائم وحتى كي الذنوب تعم حتى الأطفال وحتى البهائم. ولكن إذا أتونا نستشفع لهم وندعو لهم ربنا تعالى وتقدس ندعو الله لهم نستجيب لهم لأن ربنا وربهم واحد ربنا وربنا تعالى وتقدس واحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن المعتمر قال والأعمش قالوا عن أبي الضحى مسلم قال عن مسروق بن الأجدع قال قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. يقول أتيت ابن مسعود فقال يحكي حالته مع الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان محصورا بين الركنين. الرسول يصلي بين الركنين هنا ما هاجر إلى الآن. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على الناس دعا على قريش بسني كسني يوسف. تعرفون سني يوسف أنه سبع. الملك رأى أن سبع عجاف تأكل سبع ثمان فسني يوسف هذه يضرب بها المثل. فقال الرسول اللهم سني كسني يوسف فاستجاب الله له فصاروا سنة كاملة لا يجدون غنم ولا يجدون عش ولا يجدون وهلك الأطفال وهلك الرجال وهلك الناس. فجاء أبو سفيان هو رئيس قريش يا أبو سفيان فقال يا محمد أنت تأمر بصلة الرحم وقومك هلكوا من الجوع هلكوا من الجوع ادعو الله أن يغيثهم. فقال اللهم أغيثهم فجاء المطر وسقوا لكنهم رجعوا إلى شركهم. لما انفرج مثل فرعون مع موسى لما انفرج الكرب عنهم عادوا إلى شركهم. وهذا قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين. يقول كل من خرج يخرج الدخان نفه من الجوع، دخان نفه كل ما تنفس خرج الدخان نفه. وكذلك وأما البطشة فهي في بدر لما رجعوا إلى شركهم قتلهم الله في بدر، وأما اللزام فمضى. نعم. قال أبو عبد الله وداد أثبات عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيثة فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه سفيان دعا لهم فسقوا، سقوا وزال عنهم، لكنهم رجعوا إلى شركهم، رجعوا إلى الشرك. نعم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وامطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما صرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فقشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل إقليل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. باب الدعاء إذا كثر المطر أن يقول حوالينا ولا علينا إلى آخر الحديث. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن أبو بكر المبكر. محمد بن أبي بكر بن حزم قال حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله العمري قال عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام ناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب فقام ناس، هذه رواية، ناس جو وقالوا للرسول هلكت المواشي وهلكت الأنعام فادعوا الله أن يغيثنا. في الصحيحين كما ورد سابقا أنه رجل واحد دخل وقال يا رسول الله هلكت المواشي ادعوا الله لنا، فقال الرسول اللهم اغثنا فجاء المطر في ساعته. المطر جاء في ساعته استجابة من الله لرسول عليه الصلاة والسلام، فمطروا ستة أيام، ستة من اليوم اللي خطب الرسول الجمعة إلى الجمعة التي إلى الخميس اللي بعده، والمطر لم يمطر ولم يروا الشمس ستة أيام. نعم. فلما قام النبي صلى الله ولم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فقشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإثر. هذا البخاري رحمه الله جمع الناس اللي طلبوا من الرسول، جمعهم في السقيا وجمعهم في انفراج السيل، انفراج المطر. يقول جاءوا الرسول وقالوا له هلكت المواشي وانقطعت السبل فاستغفر الله لنا، فدعا لهم فجاء المطر واستمر من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء ناس، هؤلاء الناس والرسول يخطب، فقالوا ادع الله أن يرفع عنا ونرجع خلاص، الأودية تمشي والناس تقطعت فيما بينهم، فادع الله أن يرفع عنا. فدعا للصلاة والسلام مد يديه ودعا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام إلى آخر الدعاء. ثم قال أنس رضي الله عنه رأيت المطر انجاب السحاب كله انجاب عن المدينة ويمطر حوالي المدينة يمنه ويسرى والمدينة كأنها في حلقة، كأنها في كليل ما يجيها شيء، عليها الشمس ما يجيها مطر، طلعت علينا الشمس. يقول أنس نعم. باب الدعاء بالاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن ظهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عاذب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الدعاء في الاستسقاء قائما. باب الدعاء في الاستسقاء قائما. حدثنا وقال لنا ابو نعيم. وقال لنا ابو نعيم نعم عن زهير بن معاويه. عن زهير بن يعني علق الحديث. عن زهير بن معاويه قال عن ابي اسحاق السبيعي. عن ابي اسحاق السبيعي قال قال خرج عبد الله بن يزيد الانصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام. خرج من الاول عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد ايوه نعم عبد الله بن يزيد وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن ارقم. وزيد بن ارقم خرجوا الى الصحراء يستسقون نعم. فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبره. يقول فقام بهم على رجليه على غير المنبر وخطب بهم نعم. فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. يقول فاستغفر وصلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. ما في أذان ولا في إقامة ولا صلاة جامعة. يقومون الناس إلى رأوا الإمام كبر يكبرون سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية إلى آخر نعم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو إسحاق ورأى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو إسحاق عبد الله بن يزيد رأى النبي الأنصار رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى عبد الله بن زيد بن عاصم نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد بن عاصم قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الوضوء مشهور صاحب الوضوء لنقل الوضوء عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما. أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالناس يستسقي فدعا لهم قائما عليه الصلاة والسلام وخطب قائما وصلى بهم ثم خطب قائما لقاهم وجه وخطب وهو واقف على الأرض عليه الصلاة والسلام معه. ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه ثم توجه قبل القبلة يدعو الله تعالى وتقدس ثم حول رداءه حينما استقبل القبلة حول رداءه. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يقول البخاري رحمه الله باب القراءة باب الجهر في القراءة بالاستسقاء. نعم الجمعة يجهر فيها الاستسقاء يجهر فيها الكسوف يجهر فيها حتى ولو في النهار حتى ولو في النهار كل هذه المسائل يجهر فيها لأن هذا هو السنة. يقول رحمه الله باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم قال حدثنا محمد بن أبي ذئب. محمد بن أبي ذئب قال عن الزهري. عن الزهري قال حدثنا عن عباد بن تميم. عباد بن تميم قال عن عمي عبد الله بن زيد نعم. أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. يقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي إلى الصحراء ثم صلى بهم ثم خطب وحول رداءه واستقبل القبلة وحول رداءه عليه الصلاة والسلام بعدما استسقى استقبل القبلة وصار يدعو الله ثم حول رداءه. ما الحكمة في تحويل الرداء؟ يقول لأن الله يطلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يحول الحال من حال إلى حال. لما نجعل الرداء هذا نقلبه نخلي هذا هنا وهذا هنا نطلب من الله أن يحول لأننا بحال قحط نطلب من الله حولها إلى رخاء. فحنا تحويل الرداء هو علامة أو طلب من الله من الناس لربهم أن يحول الحالة اللي هم فيها إلى حالة أحسن. هذا حكمة تحويل الرداء أن يحول الله الحالة من حالة إلى حالة أحسن من حالة لحظ إلى حالة رخاء وعشق. نعم. فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. حول إلى القبلة ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما. لا شك يجهر فيها الاستسقاء والكسوف والجمعة يجهر فيها. نعم. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يقول البخاري رحمه الله باب كيف حول رداءه. يقول حدثنا حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حول النبي ظهره عليه الصلاة والسلام إلى الناس يعني وحول رداءه حينما حول ظهره. حدثنا آدم بن أبي ياس. آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب قال عن الزهري. عن الزهري قال عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم قال عن عمه. عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالناس يستسقي فصلى ركعتين ثم أول خطب الناس. أول خطب الناس ووجهه إليهم ثم بعد ذلك حول رداءه ثم صلى بهم ركعتين ووجهه إلى القبلة وحول رداءه ووجهه إلى القبلة يدعو الله أن يغير الحالة من حال إلى حال. نعم. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة الاستسقاء ركعتين. باب صلاة الاستسقاء ركعتين يعني لا تزيد عن ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن أبي بكر قال عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى وصلى ركعتين ثم قلب رداءه ثم خطب الناس بعد ذلك. باب الاستسقاء في المصلى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن أمي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. يقول البخاري رحمه الله باب الاستسقاء في المصلى. الاستسقاء في المصلى يعني مصلى العيد يستسقى الإنسان في يقول حدثت القرية اللي عندها مصلى عيد بر مصلى عيد وطلب منهم أن يستسقي الإمام وتستسقي الجماعة يطلع إلى مصلى العيد ويستسقي بهم الإمام ثم هم يؤمنون ثم يصلي بعدما يصلي ركعتين يخطب الناس خطبته ثم يحول يستقبل القبلة ويحول رداءه وهكذا كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن أبي بكر قال أنه سمع عباد بن تميم عن عمه. أنه سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم يقول قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. يقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي يعني في مصلى العيد يستسقي فصلى ركعتين ثم بعد ذلك خطب الناس وقلب رداءه ووجهه إلى القبلة يستسقي. أما الخطبة فلازم يكون وجهه إلى الناس فإذا انتهت الخطبة يحول وجهه إلى القبلة ويدعو الله تعالى وتقدس ثم يقلب رداءه ومحوله محولا القبلة لأن الله تعالى وتقدس يغير الحال من حال القحط إلى حال الرخاء. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. يقول الثوري سفيان الثوري يقول أخبرني المسعودي أنه جعل اليمين على الشمال يعني اليمين هذه جعلها هنا واليسار جعلها يسار معروفة القلب الرداء معروف أنك تقلبه الإنسان تجعل هذا هنا وهذا هنا. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد قال عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام البيكندي قال عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبو بكر بن محمد. أبو بكر بن محمد بن حجم قال عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى يستسقي بالناس. نعم. أنه خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. يقول أنه صلى بالناس أولا ثم بعد ذلك استقبل الناس يخطب ثم بعد ذلك استقبل القبلة وحول رداءه عليه الصلاة والسلام على اليمين على الشمال والشمال على اليمين. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازن جو والأول كوفي جو. يقول البخاري يفرق لنا بين الاثنين, هل بينهم ثقة, الواحد ثقة واحد مو ثقة, أو أنهم سوا لكن الكوفي غير والمدني غير. يقول هذا عبد الله بن يزيد كوفي وعبد الله بن زيد بن عاصم مدني, فافهم السندات هذا كوفي وهذا مدني, وأهل الكوفة قد يكون في حديثهم هزة, وأما أهل المدينة فثقات حديثهم ثقة, لكن هذا عبد الله بن زيد ثقة رحمه الله وإمام. نعم ابن يزيد هذا الكوفي ثقة وإمام. نعم. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام بالاستسقاء. قال أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله حلقت الماشية, حلق العيال, حلق الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. يقول البخاري رحمه الله باب رفع الناس أيديهم مع الإمام. إذا رفع الإمام يديه يدعو يرفع المأمومين يديهم يدعون معه ويدعو والناس يؤمنون. وأما أنهم يدعو هو ويدعو وكل واحد يدعو الناس هذا ما حصل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال أيوب بن سليمان علق الحديث عن أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال عن سليمان بن بلال قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل عربي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله حلقت الماشية, حلق العيال, حلق الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة. قال أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب مستقبل الناس, فدخل أعرابي بدوي وقال يا رسول الله هلكت المواشي, هلكت العيال, هلكت الموال, أدعو الله أن يسقينا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه اللهم اسقنا ثلاث مرات. يقول فأتى المطر ونحن والرسول في المنبر, أتى المطر وصب والرسول في المنبر حتى بقي المطر ستا. يقول نعم يدعو ورفع الناس أيديهم. يقول يدعو الله رب العالمين في السقيا اللهم اسكنا هكذا اللهم اسكنا ثم الناس يدعون مادين يديهم الناس إلى الله يدعون يعني يؤمنون, ولا ما حد داعي لنفسه. دعاء الرسول يكفي عليه الصلاة والسلام. الرسول يدعو ونحن والصحابة يؤمنون عليه رضي الله عنهم. الرسول يدعو يكفي دعاء الرسول والصحابة يؤمنون, كل الجماعة رافعين أيديهم إلى السماء يدعون الله تعالى وتقدس. فاستجاب الله لهم وأتى بالمطر ستة أيام. نعم. فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. يقول أنس رضي الله عنه فما زال المطر ينزل ستة أيام حتى دخل البدوي نفسه أو مثله بدوي آخر وقال يا رسول الله بشك يعني هلك الأولاد وهلكت المواشي وانقطعت السبل ما يصل بعضنا بعض من المطر, ادعو الله أن ينزعها عنا يكف المطر عنا. فدعا اللهم حوالينا كما وردت الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابة الشجر إلى آخره, أن يجابت السحابة كلها عن النار. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء الا في الاستسقاء وانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه. يقول البخاري رحمه الله باب رفع يديه في الاستسقاء. اليدين ما هو يد واحده. باب رفع اليدين في الاستسقاء. يقول حدثنا باب رفع الامام يده في الاستسقاء. لا يديه. باب رفع الامام يديه يد واحده لا. رفع اليدين من باب الاكتفاء. من باب إذا ذكر واحدة فمعناها الثانية موجودة. من باب الاكتفاء. باب رفع الإمام يديه في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال وابن أبي القطان وابن أبي عدي قال عن سعيد بن أبي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة. عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب دخل أعرابي فشكى إلى الرسول القحط فقال الرسول اللهم اسقنا ورفع يديه هكذا حتى رأينا بياض ابطيه عليه السلام من شدة الرفع فرفع والناس يؤمنون على رفعه اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فجاءت السحابة ومطر الناس ستة أيام أو قال سبعة أيام ما رأينا الشمس ستة أيام أو قال سبعة. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. يقول أنس رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في شيء من الأدعية إلا في الاستسقاء. لكن ورد أنه بعد النافلة رفع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام. ورد عن عمر بن الخطاب وعائشة وأبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه يدعو لكن بعد النافلة. الفريضة لا، الفريضة لها أدعية خاصة وأذكار خاصة. أما النافلة فورد عن عائشة وأبي موسى وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبي رفع يديه يرفع ويدعو ثم مسح وجهه بهما. هذا ورد عن أبي موسى الأشعري وعائشة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس تصيب المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. قال رحمه الله حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه العوزاعي وأقيل عن نافع. قول البخاري رحمه الله باب ما يقال إذا أمطر. باب ما يقال إذا أمطر المطر وصب صبيبا أنه يقال صيبا نافعا. صيب يعني غزيرا نافعا، يعني صيب كثير ونافع وغير ضار، نافعا غير ضار، عاجل غير آجل كما في السقيا التي وردت طويلة. يقول حدثنا وقال ابن عباس كصيب. وقال ابن عباس كصيب النافع نعم. وقال غيره صاب أو أصاب يصوب. هذا عن بعد ما بالتصريف صاب يصيب وأصاب من الصيب يعني الكثير الغزير. الصيب هو الكثير الغزير الماء اللي يصب صب. قال حدثنا محمد بن مقاتل. يقول حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبيد الله العمري. عبيد الله العمري قال عن نافع. عن نافع عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله كتب شاتين مدينة.